أنبأنا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي، أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي غالب، أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرني الحسن بن علي ابن محمد الواعظ، حدثنا محمد بن العباس قال أنبأنا علي بن الحسين بن حرب، حدثنا إبراهيم بن الليث النخشبي، حدثنا علي بن خشرم قال أخبرني رجل من جيران الفضيل بن عياض قال كان الفضيل يقطع الطريق وحده، فخرج ذات ليلة ليقطع الطريق، فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلا، فقال بعضهم لبعض اعدلوا بنا إلى هذه القرية، فإن أمامنا رجلا يقطع الطريق يقال له الفضيل. قال فسمع الفضيل فأرعد، فقال يا قوم أنا الفضيل، جوزوا والله لأجتهدن ألا أعصي الله أبدا، فرجع عما كان عليه. وروي من طريق أخرى أنه أضافهم تلك الليلة وقال أنتم آمنون من الفضيل، وخرج يرتاد لهم علفا، ثم رجع فسمع قارئا يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال بلى والله قد آن، فكان هذا مبتدأ توبته. وقال إبراهيم بن الأشعث سمعت فضيلا ليلة وهو يقرأ سورة محمد صلى الله عليه وسلم ويبكي ويردد هذه الآية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وجعل يقول ونبلو أخباركم، ويردد ويقول وتبلو أخبارنا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. وسمعته يقول تزينت للناس وتصنعت لهم وتهيأت لهم ولم تزل ترائي حتى عرفوك، فقالوا رجل صالح، فقضوا لك الحوائج ووسعوا لك في المجلس وعظموك خيبة لك، ما أسوأ حالك إن كان هذا شأنك. وسمعته يقول إن قدرت ألا تعرف فافعل، وما عليك ألا تعرف، وما عليك إن لم يثن عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت عند الله محمودا. توبة علي بن الفضيل بن عياض. أخبرنا الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصبهاني في كتابه أخبرنا عبد الرزاق ابن محمد الشرابي، أخبرنا سعيد بن محمد ابن سعيد الولي، أخبرنا علي بن أحمد ابن علي الواقدي، أخبرنا أبو إسحاق أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي، أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى قال سمعت أبي يقول سمعت محمد بن إسحاق السراج يقول سمعت محمد ابن خلف يقول حدثني يعقوب بن يوسف قال كان الفضيل بن عياض إذا علم أن ابنه عليا خلفه يعني في الصلاة مر ولم يقف ولم يخوف، وإذا علم أنه ليس خلفه تنوق في القرآن وحزن وخوف، فظن يوما أنه ليس خلفه فأتى على ذكر هذه الآية ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، قال فخر علي مغشيا عليه، فلما علم أنه خلفه وأنه قد سقط تجوز في القراءة، فذهبوا إلى أمه فقالوا أدركيه، فجاءت فرشت عليه ماء فأفاق، فقالت لفضيل أنت قاتل هذا الغلام علي، فمكث ما شاء الله فظن أنه ليس خلفه فقرأ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فخر ميتا، وتجوز أبوه في القراءة، وأتيت أمه فقيل لها أدركيه، فجاءت فرشت عليه ماء فإذا هو ميت رحمه الله. توبة بشر ابن الحارث الحافي. أخبرنا محمد بن عبد الباقي أخبرنا حمد حدثنا أحمد قال سمعت عبد الله بن محمد بن جعفر يقول سمعت عبد الله بن محمد يقول سمعت محمد بن داود الدينوري يقول سمعت محمد بن الصلت يقول سمعت بشر بن الحارث وسئل ما كان بدء أمرك لأن اسمك بين الناس كأنه اسم نبي؟ قال هذا من فضل الله وما أقول لكم. كنت رجلا غيارا صاحب عصبية، فجزت يوما فإذا أنا بقرطاس في الطريق، فرفعته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فمسحته وجعلته في جيبي، وكان عندي درهمان ما كنت أملك غيرهما، فذهبت إلى العطارين فاشتريت بهما غالية ومسحته في القرطاس، فنمت تلك الليلة، فرأيت في المنام كأن قائلا يقول يا بشر بن الحارث رفعت اسمنا عن الطريق وطيبته، لا أطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. ثم كان ما كان. وحكي أن بشرا كان في زمن لهوه في داره وعنده رفقاؤه يشربون ويطيبون، فاجتاز بهم رجل من الصالحين فدق الباب، فخرجت إليه جارية فقال صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ فقالت بل حر. فقال صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك اللهو والطرب. فسمع بشر محاورتهما فسارع إلى الباب حافيا حاسرا وقد ولى الرجل، فقال للجارية ويحك من كلمك على الباب؟ فأخبرته بما جرى، فقال أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت كذا. فتبعه بشر حتى لحقه فقال له سيدي، أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال نعم. قال أعد علي الكلام. فأعاده عليه، فمرغ بشر خديه على الأرض وقال بل عبد عبد، ثم هام على وجهه حافيا حاسرا حتى عرف بالحفاء. فقيل له لم لا تلبس نعلا؟ قال لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف، فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات. توبة عشرة فتيان وعشرة أحداث. أنبأنا الشيخ أبو الفرج قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب، أخبرنا علي بن عبد الله بن أبي صادق، حدثنا محمد بن عبد الله بن باكوية قال حدثني مفرج ابن الحسين الصعيدي قال حدثتني فاطمة بنت أحمد أخت أبي علي الروذباري قالت كان ببغداد عشرة فتيان معهم عشرة أحداث، فوجهوا واحدا من الأحداث في حاجة لهم فأبطأ، فحردوا عليه فجاء وهو يضحك وبيده بطيخة، فقالوا له تبطئ وتجيء وأنت تضحك؟ فقال جئتكم بأعجوبة. وضع بشر يده على هذه البطيخة فاشتريتها بعشرين درهما، فأخذ كل واحد منهم يقبلها ويضعها على عينه، فقال واحد منهم بأي شيء بلغ بشر هذه المرتبة؟ فقالوا بالتقوى. فقال هو أشهدكم أني تائب إلى الله تعالى. فقال القوم كلهم مثله، ويقال إنهم خرجوا إلى طرسوس فاستشهدوا كلهم رحمة الله عليهم. توبة رجل عن طغيانه. أنبأنا الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا أبو الحسين ابن الطيوري، أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز ابن أحمد بن الفضل، أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن بن جهضم، حدثنا علي بن هارون، حدثنا محمد بن مخلد قال حدثني أبو الفتح بن مخرق قال تعلق رجل بامرأة من بنات الشام فتعرض لها بيده سكين لا يدنو منه أحد إلا عقرة، وكان الرجل شديد البدن، فبين الناس كذلك والمرأة تصيح من يده، إذ مر بشر بن الحارث فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل، فوقع الرجل إلى الأرض ومضى بشر، فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا كثيرا، ومضت المرأة بحالها، فسألوه ما حالك؟ فقال ما أدري، ولكني حاكني شيخ، قال: إن الله ناظر إليك وإلى ما تعمل. فضعفت لقوله قدمي وهبته هيبة شديدة، لا أدري من ذاك الرجل. فقالوا له: ذاك بشر بن الحارث. فقال: واسوءتاه، كيف ينظر إلي بعد اليوم وحم الرجل من يومه ومات اليوم السابع. توبة تاجر من تجار بغداد من الوقيعة في الناس. أنبأنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرني محمد بن خفيف فيما كتب إلي قال: حدثني عبد الله بن الفضل، حدثني أبو عبد الله القاضي قال: حدثني أبي قال: كان عندنا ببغداد رجل من التجار صديق لي، وكان كثيرا ما أسمعه يقع في الصوفية، قال: فرأيته بعد ذلك أصحابهم وأنفق عليهم جميع ما ملك. قال: فقلت له: أليس كنت تبغضهم؟ قال: فقال لي: ليس الأمر على ما توهمت. قلت له: كيف؟ قال: صليت الجمعة يوما من الأيام وخرجت فرأيت بشرا الحافي يخرج من المسجد مسرعا. قال: فقلت في نفسي: أنظر إلى هذا الرجل الموصوف بالزهد، ليس يستقر في المسجد. قال: فتركت حاجتي فقلت: أنظر أين يذهب. قال: فتبعته فرأيته تقدم إلى الخباز واشترى بدرهم خبز الماء. قال: قلت: أنظر إلى هذا الرجل يشتري خبز الماء. قال: فتقدم إلى الشواء فأعطاه درهما وأخذ شواء فزادني عليه غيظا. قال: وتقدم إلى الحلاوي فاشترى فالوذجا بدرهم. فقلت في نفسي: والله لا أنغصن عليه حين يجلس ويأكل. قال: فخرج إلى الصحراء وأنا أقول: يريد الخضرة والماء. قال: فما زال يمشي إلى العصر وأنا خلفه. قال: فدخل قرية وفي القرية مسجد وفيه مريض. قال: فجلس عند رأسه وجعل يلقمه. قال: فقمت لأنظر القرية. قال: فبقيت ساعة ثم رجعت فقلت للعليل: أين بشر؟ قال: ذهب إلى بغداد. قال: فقلت: كم بيني وبين بغداد؟ فقال: 40 فرسخا. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش عملت بنفسي وليس معي ما أكتري ولا أقدر على المشي؟ قال: أجلس حتى يرجع. فجلست إلى الجمعة القابلة. قال: فجاء بشر في ذلك الوقت ومعه شيء يأكله المريض. فلما فرغ قال له العليل: يا أبا نصر، هذا رجل صاحبك من بغداد وبقي عندي منذ الجمعة فرده. قال: فنظر إلي كالمغضب وقال: لما صاحبتني؟ قال: قلت: أخطأت. قال لي: قم امشي. قال: فمشيت إلى قرب المغرب. قال: فلما قربنا قال لي: أين محلتك من بغداد؟ قلت: في موضع كذا. قال: اذهب ولا تعد. قال: فتبت إلى الله عز وجل وصاحبتهم وأنا على ذلك. توبة أبي عبد رب. أخبرنا محمد قال: حدثنا حمد، أخبرنا أحمد، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن محمد، حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن العلاء بن الضحاك، حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر أن أبا عبد رب كان من أكثر أهل دمشق مالا، فخرج إلى أذربيجان في تجارة، فأمسى إلى جانب مرج ونهر فنزل به. قال أبو عبد رب: فسمعت صوتا يكثر حمد الله في ناحية من المرج، فاتبعته، فوفيت رجلا في حفير من الأرض ملفوفا في حصير، فسلمت عليه وقلت: من أنت يا عبد الله؟ قال: رجل من المسلمين. قال: قلت: ما حالك هذه؟ قال: حال نعمة يجب علي حمد الله فيها. قال: قلت: كيف وإنما أنت في حصير؟ قال: ومالي لا أحمد الله أن خلقني فأحسن خلقي وجعل مولدي ومنشئي في الإسلام وألبسني العافية في أركاني وستر علي ما أكره ذكره أو نشره، فمن أعظم نعمة ممن أمسى في مثل ما أنا فيه؟ قال: قلت: رحمك الله، إن رأيت أن تقوم معي إلى المنزل فإن نزول على النهر، قال ولما؟ قلت لتصيب من الطعام ولنعطيك ما يغنيك عن لبس الحصير. قال ما بي حاجة. قال الوليد فحسبت أنه قال إن لي في أكل العشب كفاية عما قال أبو عبد رب. قال فأردته على أن يتبعني فأبى. قال ما لي به من حاجة. قال أبو عبد رب فانصرفت وقد تقاصرت إلي نفسي ومقتها أني لم أخلف بدمشق رجلا في الغنى يكاثرني وأنا ألتمس الزيادة فيه، وقلت اللهم إني أتوب إليك من سوء ما أنا فيه. قال فبت ولم يعلم إخواني بما قد أجمعت به، فلما كان من السحر رحلوا كنحو من رحيلهم فيما مضى، وقدموا إلي دابتي فركبتها وصرفتها إلى دمشق، وقلت ما أنا بصادق التوبة، إن أنا مضيت في متجر هذا، فسألني القوم فأخبرتهم وعاتبوني على المضي فأبيت. قال ابن جابر فلما قدم تصدق بصامت ماله وتجهز به في سبيل الله. قال ابن جابر فحدثني بعض إخواني قال ما كست صاحب عباءة في عباءة أعطيته ستة وهو يقول سبعة، فلما أكثرت قال ممن أنت؟ قلت من أهل دمشق. قال ما تشبه شيخا وفد علي أمس يقال له أبو عبد رب، اشترى مني 700 كساء بسبعة سبعة، ما سألني أن أضع له درهما، فسألني أن أحملها له، فبعثت أعواني، فما زال يفرقها بين فقراء الجيش، فما دخل إلى منزله منها بكساء. قال ابن جابر وباع عقدة وتصدق بها وباع داره بمال عظيم وفرقه، وكان مع ذلك موته، فما وجدوا منها إلا قدر ثمن الكفن، وكان يقول والله لو أن نهركم هذا يعني بردا سال ذهبا وفضة، من شاء خرج إليه فأخذ منه ما خرجت إليه، ولو قيل من مس هذا العمود مات لسرني أن أقوم إليه شوقا إلى الله وإلى رسوله. توبة القعنبي. أنبأنا الإمام أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد البرداني، أخبرنا الحسن بن أحمد بن عبد الله المقرئ، أخبرنا هلال بن محمد الحفار، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الصباح البزاز قال لم يروي القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث الواحد وله شرح. حدثني بعض القضاء عن بعض ولد القعنبي بالبصرة قال كان أبي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث، فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم، فمر شعبة على حماره والناس خلفه يهرعون، فقال من هذا؟ قيل شعبة. قال وأيش شعبة؟ قالوا محدث، فقام إليه وعليه إزار أحمر، فقال له حدثني، فقال له ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك، فأشهر سكينه وقال تحدثني أو أجرحك، فقال له حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فرمى سكينه ورجع إلى منزله، فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب فهراقه وقال لأمه الساعة أصحابي يجيئون فأدخليهم وقدم الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا. ومضى من وقته إلى المدينة فلزم مالك بن أنس فأثر عنه، ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة، فما سمع منه غير هذا الحديث. توبة عكبر الكردي. قرأت في الملتقط عن بشر بن الحارث الحافي أنه قال اعترضت عكبر الكردي فقلت له أيش كان أصل رجوعك إلى الله تعالى؟ فقال كنت في بعض الدحال أقطع الطريق، وكان فيها ثلاث نخلات نخلة منهن لا تحمل، وإذا بعصفور يأخذ من حمل النخلة التي تحمل رطبة فيدعها في التي لا تحمل. فلم أزل أعد عليه 10 مرار، فخطر بقلبي: قم وانظر. فنهضت فإذا في رأس النخلة حية عمياء، يعني وهو يضع الرطبات في فيها. فبكيت وقلت: سيدي، هذه حية قد أمر نبيك بقتلها، أعميتها وأقمت لها عصفورا يقوم لها بالكفاية، وأنا عبدك أقر بأنك واحد أقمتني لقطع الطريق وإخافة السبيل. فوقع في قلبي: يا عكبر، بابي مفتوح. فكسرت سيفي ووضعت التراب على رأسي وصحت الإقالة الإقالة. فإذا بهاتف يقول: قد أقلناك قد أقلناك. فانتبه رفقائي فقالوا: ما لك؟ قد أزعجتنا. فقلت: كنت مهجورا وقد صولحت. فقالوا: ونحن أيضا كنا مهجورين وقد صولحنا. فرمينا ثيابنا وأحرمنا كلنا، فما زلنا كذلك 3 أيام نصيح ونبكي ونحن سكارى حيارى. فوردنا اليوم 3 على قرية، وإذا بامرأة عمياء جالسة على باب القرية، فقالت: فيكم عكبر الكردي؟ فقال أحدنا: نعم. لك حاجة؟ قالت: نعم. لي 3 ليال أرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول: أعطي عكبر الكردي ما خلفه ولدك. فأخرجت لنا 60 شقة، فأتزرنا ببعضها ودخلنا البادية إلى أن أتينا البيت. توبة صدقة ابن سليمان الجعفري. وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن الحسين، حدثنا خالد بن عمرو القرشي، حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت بي شرة سمجة، فمات أبي، فأبت وندمت على ما فرطت، ثم زللت زلة فرأيت أبي في المنام، فقال: أي بني، ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علي، فنشبهها بأعمال الصالحين. قال خالد: وكان بعد ذلك قد خشع ونسك، وكنت أسمعه يقول في دعائه في السحر، وكان لنا جارا بالكوفة: اللهم أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا حور، يا مصلح الصالحين وهادي المضلين وراحم المذنبين. توبة ذنون المصري. أنبأنا الشيخ أبو الفرج أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب، أخبرنا علي بن عبد الله بن أبي صادق، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن باكوية قال: سمعت الحسن بن علوية قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: لما استأنست بذنون المصري قلت: أيها الشيخ، ما كان بدء شأنك؟ قال: كنت شابا صاحب لهو ولعب، ثم تبت وتركت ذلك، وخرجت حاجا إلى بيت الله الحرام ومعي بضيعة، فركبت في المركب مع تجار من مصر، وركب معنا شاب صبيح كأن وجهه يشرق، فلما توسطنا فقد صاحب المركب كيسا فيه مال، فأمر بحبس المركب، ففتش من فيه وأتعبهم. فلما وصلوا إلى الشاب ليفتشوه وثب وثبة من المركب حتى جلس على أمواج البحر، وقام له الموج على مثال سرير، ونحن ننظر إليه من المركب، وقال: يا مولاي، إن هؤلاء اتهموني، وإني أقسم يا حبيب قلبي أن تأمر كل دابة في هذا المكان أن تخرج رأسها وفي أفواهها جوهر. قال ذنون: فما تم كلامه حتى رأينا دواب البحر أمام المركب قد أخرجت رؤوسها، وفي فم كل واحدة منها جوهرة تتلألأ وتلمع. ثم وثب الشاب من الموج إلى البحر وجعل يتبختر على متن الماء ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى غاب عن بصري. فهذا الذي حملني على السياحة، وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال في هذه الأمة 30، قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات واحد أبدل الله مكانه واحدة. توبة سكران. قال ابن باكويه: وحدثنا بكران بن أحمد قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: كنت مع ذنون المصري على شاطئ غدير، فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقفة، فإذا بضفدع قد خرجت من الغدير فركبتها العقرب، فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت، فقال ذنون: إن لهذه العقرب لشأنا، فامضي بنا. فجعلنا نقفو أثرها، فإذا رجل نائم سكران، وإذا حية قد جاءت فصعدت من ناحية سرته إلى صدره وهي تطلب أذنه، فاستحكمت العقرب من الحية فضربتها فانقلبت وانفسخت، ورجعت العقرب إلى الغدير، فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت، فحرك ذنون الرجل النائم ففتح عينيه فقال: يا فتى، انظر مما نجاك الله، هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التي أرادتك. ثم أنشأ ذنون يقول: يا غافلا والجليل يحرسه، من كل سوء يدب في الظلم، كيف تنام العيون عن ملك تأتيه منه فوائد النعم. فنهض الشاب وقال: إلهي، هذا فعلك بمن عصاك، فكيف رفقك بمن يطيعك؟ ثم ولى. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى البادية، والله لا عدت إلى المدن أبدا. توبة المرتعش. أنبأنا أبو علي ضياء بن أبي القاسم، أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي، أخبرنا هناد بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت جدي يقول: كان المرتعش دهقان نيسابور، يذكر بدء أمره أنه كان جالسا على باب داره، قال: فإذا أنا بشاب عليه مرقعة وعلى رأسه خرقة، فأشار إلي متعرضا إشارة لطيفة، فقلت في نفسي: شاب جلد صحيح الجسم، ولم أرد عليه جوابه، فصاح الشاب صيحة هالتني، قال: أعوذ بالله مما خطر في سرك. قال المرتعش: فغشي علي، فخرجت جارية لنا ورأتني، واجتمع حولي خلق فما أفقت إلا بعد حين، فلما أفقت لم أرى الشاب، فتحسرت على ما كان مني، فرأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام وهو يقول: إن الله عز وجل لا يجيب سؤال مانع سائله. قال المرتعش: فانتبهت وفرقت ما نالت يدي وخرجت، فسمعت وفاة والدي وأخي بعد 15 سنة، وما رجعت إلى نيسابور بعد ذلك، وصار الشاب يتبعني أحيانا، فما فارقني ولا تفارقنا إلى اللقاء. توبة عبد الرحمن القس. أخبرنا أبو بكر أحمد بن المقرب بن الحسين الكرخي، أخبرنا طراد بن محمد الزينبي، أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو علي بن صفوان، أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثني أبو زيد النميري قال: حدثني خلاد بن يزيد قال: سمعت شيوخنا من أهل مكة منهم سليمان يذكرون أن القس كان عند أهل مكة من أحسنهم عبادة وأظهرهم تبتلا، وأنه مر يوما بسلامة جارية كانت لرجل من قريش، فسمع غناءها فوقف يستمع، فرآه مولاها فقال: هل لك أن تدخل فتسمع؟ فتأبى عليه فلم يزل به حتى تسمح، وقال: أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني. قال: أفعل. فدخل فتغنت فأعجبته، فقال مولاها: هل لك أن أحولها إليك؟ فتأبى ثم تسمح، فلم يزل يسمع غناءها حتى شغف بها وشغفت به، وعلم ذلك أهل مكة، فقالت له يوما: أنا والله أحبك. قال: وأنا والله أحبك. قالت: وأحب أن أضع فمي على فمك. قال وأنا والله قالت أحب أن ألصق صدري بصدرك وبطني ببطنك قال وأنا والله قالت فما يمنعك فوالله إن الموضع لخال قال إني سمعت الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وأنا أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك تؤول بنا إلى عداوة يوم القيامة قالت يا هذا أتحسب أن ربي وربك لا يقبلنا إذا تبنا إلي قال بلى ولكن لا آمن أن أفجأ ثم نهض وعيناه تذرفان فلم يرجع بعد وعاد إلى ما كان عليه من النسك توبة أبي الحارث الأولاسي وروى أبو سعيد قال حكى بعض الزهاد قال قال لي أبو الحارث الأولاسي تدري كيف كان بدء أمر توبتي فقلت لا فقال كنت شابا صبيحا وضيئا فبين أنا في غفلتي رأيت عليلا مطروحا على قارعة الطريق فدنوت منه فقلت هل تشتهي شيئا قال نعم رمان فجئته برمان فلما وضعته بين يديه رفع بصره إلي وقال تاب الله علي فما أمسيت حتى تغير قلبي عن كل ما كنت فيه من اللهو ولزمني خوف الموت فخرجت عن جميع ما أملك وخرجت أريد الحج فكنت أسير بالليل وأختفي بالنهار مخافة الفتنة فبين أنا أسير بالليل إذا بقوم على الطريق يشربون فلما رأوني ذهلوا وأجلسوني وعرضوا علي الطعام والشراب فقلت أحتاج إلى البول فأرسلوا معي غلاما ليدلني على الخلاء فلما تباعدت عنهم قلت للغلام انصرف فإني أستحي منك فانصرف ووقعت في غابة فإذا أنا بسبع فقلت اللهم إنك تعلم ما تركت ومن ماذا خرجت فاصرف عني شر هذا السبع فولى السبع ورجعت إلى الطريق فوصلت إلى مكة ولقيت بها من انتفعت بهم منهم إبراهيم ابن سعد العلوي توبة أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن اعتقاد المبتدع قرأت على الشيخ أبي عبد الله مظفر ابن أبي نصر البواب وابنه أبي محمد عبد الله بن مظفر ببغداد قلت لهما حدثكما الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر ابن محمد ابن علي ابن عمر السلامي قال كنت أسمع الفقهاء من أصحاب الشافعي في النظامية يقولون القرآن معنى قائم بالذات والحروف والأصوات عبارات ودلالات على الكلام القديم القائم بالذات فحصل في قلبي شيء من ذلك حتى صرت أقول بقولهم موافقة وكنت إذا صليت أدعو الله تعالى أن يوفقني لأحب المذاهب والاعتقادات إليه فبقيت على ذلك مدة طويلة أقول اللهم وفقني لأحب المذاهب إليك وأقربها عندك فلما كان في أول ليلة من رجب سنة 94 و400 رأيت في المنام كأني قد جئت إلى مسجد الشيخ أبي منصور محمد بن أحمد المقرئ الخياط في مسجد ابن جردة والناس على باب المسجد مجتمعون وهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ أبي منصور فدخلت المسجد وقصدت إلى الزاوية التي كان يجلس فيها الشيخ أبو منصور فرأيت الشيخ أبا منصور قد خرج من زاويته وجلس بين يدي شخص فما رأيت شخصا أحسن منه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف لنا وعليه ثياب ما رأيت أشد بياضا منها وعلى رأسه عمامة بيضاء والشيخ أبو منصور مقبل عليه بوجهه فدخلت فسلمت فرد علي السلام ولم أتحقق من الراد علي لدهشتي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وجلست بين أيديهما فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن أسأله عن شيء أو أستفتحه بكلام أصلا وقال لي عليك بمذهب هذا الشيخ، عليك بمذهب هذا الشيخ، عليك بمذهب هذا الشيخ ثلاثا. قال الحافظ أبو الفضل: وأنا أقسم بالله ثلاثا وأشهد بالله ثلاثا، لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ويشير في كل مرة بيده اليمنى إلى الشيخ أبي منصور. قال: فانتبهت وأعضائي ترعد، فناديت والدتي رابعة بنت الشيخ أبي حكيم الخبري، وحكيت لها ما رأيت، فقالت: يا بني، هذا منام وحي فاعتمد عليه. فلما أصبحت بكرت إلى الصلاة خلف الشيخ أبي منصور، فلما صلينا الصبح قصصت عليه المنام، فدمعت عيناه وخشع قلبه، وقال لي: يا بني، مذهب الشافعي حسن، فتكون على مذهب الشافعي في الفروع وعلى مذهب أحمد وأصحاب الحديث في الأصول. فقلت له: أي سيدي، ما أريد أن أكون لونين، وأنا أشهد الله وملائكته وأنبياءه، وأشهدك علي أني منذ اليوم لا أعتقد ولا أدين الله ولا أعتمد إلا على مذهب أحمد في الأصول والفروع. فقبل الشيخ أبو منصور رأسي وقال: وفقك الله، فقبلت يده. وقال لي الشيخ أبو منصور: أنا كنت في ابتداء أمري شافعيا، وكنت أتفقه على القاضي الإمام أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري وأسمع الخلاف عليه، فحضرت يوما عند الشيخ أبي الحسن علي بن عمر القزويني الزاهد الصالح لأقرأ عليه القرآن، فابتدأت أقرأ عليه القرآن، فقطع علي القراءة مرة أو مرتين، ثم قال: قالوا وقلنا وقلنا وقالوا، فلا نحن نرجع إليهم ولا هم يرجعون إلى قولنا، ورجعنا إلى عاداتنا، فأي فائدة في هذا؟ ثم كرر علي هذا الكلام، فقلت في نفسي: والله ما عنى الشيخ بهذا أحدا غيري، فتركت الاشتغال بالخلاف وقرأت مختصر أبي القاسم الخراقي على رجل كان يقرئ القرآن. قال الحافظ: ورأيت بعد ذلك ما زادني يقينا، وعلمت أن ذلك تثبيت من الله لي وتعليم، لأعرف حق نعمة الله علي وأشكره، إذ أنقذني من اعتقاد البدعة إلى اعتقاد السنة، والله المسؤول الخاتمة بالموت على الإسلام والسنة. توبة أبي الحسن الهرقاني عن مذهب المتكلمين. قال الحافظ أبو الفضل: وحدثني الشيخ الصالح أبو الحسن علي بن المختار ابن علي الهرقاني قال: كان لي رفيق يعرف بمحمد بن خنيس يقرأ على أبي عبد الله القيرواني المتكلم شيئا من الكلام من كتاب ابن الباقلاني، فوافقته في ذلك. فرأيت ليلة في منامي كأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على سطح رباط الشيخ أبي سعد الصوفي وهو جالس، وحوله حلقة دائرة، فقلت لبعضهم: ما هذا الجمع؟ فقال لي: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أما تسلم عليه؟ فجئت ففضضت الحلقة ووقفت تلقاء وجهه وقلت: السلام عليك يا مولاي أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال لي: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ورأيته وهو جالس مواز لرؤوس القيام، فبدأني وقال: تريد أن تعتقد؟ قلت: نعم يا مولاي. فقال: عليك باعتقاد أحمد. فقلت: السمع والطاعة. فلما جاءني رفيقي الذي كنت أسمع معه الكلام ومعه أصحاب له، قالوا: تعال حتى نمضي إلى أبي عبد الله نقرأ عليه. قلت: اليوم لي شغل. ثم إني اجتمعت بالشيخ أبي منصور في مسجده، فقصصت عليه هذه الرؤيا، فسر بها وقال: أدن مني. فدنوت منه، فقبل بين عيني وقال: أنت مراد. ودعا بأصحابه وقال: أقصص عليهم الرؤيا. فقصصت عليهم الرؤيا، فقالوا: يجب عليه الشكر. فقال الشيخ: أنا أفديه والشكر علي. وأخرج ذهبا فاشترى به خبزا وتمرا، ففرق على كل خاتم القرآن رغيفين ورطل تمر، ومن كان يحفظ البعض أعطاه رغيفا ونصف رطل تمر. قال: وقطعت المضي إلى القيرواني، ثم اعتقدت من يومئذ اعتقاد أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث، وأنا أدين الله تعالى به إلى يوم القيامة.